بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله. قبل أن نبدأ، هنا العبارة التي سبقت في أول الحديث: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويعمل مثل عمل، هي بالنصب كما في صحيح مسلم. بعض الإخوان جزاه الله خيرا راجعها وأخبرنا بها، ويعمل، فتكون معطوفة على يأتم. نتابع الحديث، يقول: قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يعني جابر رضي الله تعالى عنه يتكلم عن حال الصحابة لما خرجوا من المدينة، قال: كانوا يريدون الحج، ما يعرفون أن العمرة تكون مع الحج أو في أشهر الحج، لأنهم كانوا في الجاهلية يمنعون من هذا. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ذي الحليفة كان خيرهم بين الحج وبين الحج والعمرة وبين العمرة، يعني خيرهم بين الأنساك الثلاثة: إما أن تأتي بحج مفرد، وإما أن تأتي بحج وعمرة معا، وإما أن تأتي بعمرة ثم الحج بعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين هذه الأشياء الثلاثة في الميقات. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منهم من قال: لبيك اللهم حجا، أفرد الحج، ومنهم من قال: لبيك اللهم عمرة، تمتع أراد العمرة فقط، ومنهم من قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، أدخل الحج في العمرة. وهذا هو القرآن، وهذه الأنساك الثلاثة المعروفة في الحج: التمتع والقران والإفراد. التمتع أن يأتي بعمرة مستقلة مفردة يحل منها ثم يبقى متمتعا بلبس الثياب وبالطيب وبتغطية الرأس وتقليم الأظافر وبحلق الشعر وإتيان النساء، يتمتع بما كان محظورا عليه حالة الإحرام إلى اليوم الثامن. في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة يحرم بالحج بمكانه الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو كان في منى أو كان حتى في جنة، يحرم المكان الذي هو فيه وينطلق إلى منى. هذا هو التمتع، وسمي تمتعا كما ذكرنا، لأن الإنسان إذا أحل من العمرة يتمتع بما كان محظورا عليه. لو وصل الإنسان مثلا، انطلق إلى الحج ووصل إلى مكة في مطلع شهر ذي القعدة وهو محرم، فماذا يفعل؟ هل يبقى محرما 40 يوما طيلة شهر ذي القعدة و10 أيام من أيام الحج إلى أن يحل في اليوم العاشر؟ يبقى 40 يوما محرما لا يتطيب ولا يغطي رأسه ولا يحلق شعره ولا يأتي النساء ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام؟ هنا تأتي الفسحة من الله سبحانه وتعالى، يرفع الحرج، يأتي النسك المعروف بالتمتع. يقال لهذا: إذا ذهبت إلى مكة وكان بينك وبين الحج مدة طويلة أو قصيرة، سواء كانت 40 يوما 20 يوما 10 أيام لو يومين لو يوم واحد، لو كانت يوما واحدا، فأنت في هذه الحالة إذا أردت أن تتمتع بما كان ممنوعا عليك حالة الإحرام فأتي بعمرة. إذا وصلت إلى مكة فإنك تطوف وتسعى وتقصر وتحل من إحرامك وتبقى حلالا، تلبس ثيابك وتستعمل طيبك وتأتي أهلك وتفعل ما كنت تفعله قبل الإحرام، وتبقى هكذا حلالا في مكة إلى اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة، وفي اليوم الثامن تحرم بالحج. إذا هذا هو التمتع، هذا هو النسك المعروف بالتمتع، وسمي تمتعا كما ذكرنا لأن الإنسان يتمتع فيه بما كان ممنوعا عليه حالة الإحرام. طيب هنا سؤال، هذا الذي وصل إلى مكة وأدى عمرة ثم حل منها وبقي حلالا في مكة، لو رجع لو سافر هل التمتع ينقطع؟ لأن ما معنى التمتع؟ التمتع أن تأتي بعمرة وبحج في سفرة واحدة، في سفرة واحدة تأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة. طيب لو سافر، هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول إن التمتع لا ينقطع مطلقا حتى ولو رجع إلى بلده، حتى ولو رجع إلى دويرة أهله التمتع لا ينقطع، يبقى متمتعا، عليه أن يذبح، عليه الهدى، فإن لم يستطع فالصيام كما معروف. ومن أهل العلم قال القول الثاني ينقطع التمتع إذا رجع إلى بلده فقط، أما إذا سافر إلى مدينة أخرى إلى بلدة أخرى ما ينقطع. القول الثالث ينقطع التمتع إذا سافر مسافة قصر. إذن الآن نضرب مثال على هذه الأقوال الثلاثة، رجل من أهل ينبع مثلا ذهب إلى مكة في آخر شهر ذي القعدة، بينه وبين الحج أسبوع أو أكثر، وأدى عمرة، وبعدما أدى العمرة رجع إلى ينبع مرة أخرى، وفي اليوم الثامن انطلق إلى مكة، هل ينقطع تمتعه أم يبقى متمتعا عليه الهدي؟ على القول الأول لا ينقطع، هو متمتع، وعلى القول الثاني والثالث انقطع التمتع. طيب هذا نفسه، هذا الينبعي نفسه لم يسافر، لم يرجع إلى ينبع إلى بلده، وإنما سافر إلى الطائف، قطع مسافة قصر بعدما نزل مكة وأدى العمرة، سافر إلى الطائف وبقي فيها، فلما حان الحج رجع إلى مكة محرما بالحج، على القول الأول ينقطع تمتعه؟ ما ينقطع تمتعه، ولا زال متمتعا. وعلى القول الثاني أيضا لا ينقطع لأنه لم يرجع إلى بلده، وعلى القول الثالث ينقطع تمتع لأنه سافر مسافة قصد. طيب هذا رجل جاء من مصر أو من الشام أو من العراق أو اليمن، ونزل مكة، أحرم بعمرة ونزل مكة وأدى العمرة، ثم سافر قبل الحج، سافر إلى المدينة، سافر إلى المدينة لزيارة إيش؟ المسجد ولا زيارة القبر؟ لا، القبر ما يجوز، وإنما يعني شد الرحل كما بينا في الدرس الماضي. أما زيارة القبور جائزة في الإسلام، أما شد الرحل لها حرام. فهذا الرجل سافر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي قبل الحج، فلما انتهى من العمرة ركب الحافلة وانطلق إلى المدينة، وبقي في المدينة إلى أن حان الحج، ثم رجع إلى مكة في اليوم السابع أو في اليوم الثامن. هل هذا متمتع أم انقطع تمتعه؟ في خلاف على الأقوال، ولا لا؟ على القول الأول لم ينقطع تمتعه، لأنه أحرم بعمرة في أشهر الحج. وعلى القول الثاني أيضا لا ينقطع تمتعه، لأنه لم يرجع إلى دويرة أهله، إلى بلده، لأنه قلنا رجل جاء من مصر أو من الشام أو من العراق أو اليمن، لم يرجع إلى بلده. وعلى القول الثالث ينقطع تمتعه لأنه سافر مسافة قصر. طيب هذا الرجل يعني لو سألنا ماذا سوف نقول له؟ نقول له الأحوط لك إن أردت التمتع أن تأتي بعمرة. إذا رجعت من المدينة إلى مكة فأدي عمرك، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك تكون متمتعا عند جميع العلماء، لكنك لو لم تؤدي عمرة فإنك لا تكون متمتعا عند طائفة من العلماء. والله المستعان. وهذا الخلاف في هذه المسألة قديم، هذا الخلاف كان واقعا في زمن الصحابة، هل ينقطع التمتع بالسفر أو لا ينقطع؟ إذن الصحابة لما خرجوا يقول ما كنا نعرف إلا الحج. عرفنا الآن ما معنى التمتع. طيب ما هو القران؟ القران أن يدخل الحج في العمرة، أن يدخل العمرة في الحج. لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حج عمرة وحج، تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فيؤدي نسكا واحدا بنيتين، بنية أنه حج أو بنية أنه عمر. ولذلك لا فرق بين القارن والمفرد، ما في فرق من حيث الأعمال، ولكن هناك فرق في مسألتين فقط بين القارن والمفرد. الأعمال واحدة، الصفة واحدة. الفرق الأول في التلبية، المفرد يقول لبيك اللهم حج فقط، والقارن يقول لبيك اللهم حج وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة في حج. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي كالمتمتع، والمفرد ليس عليه هدي. هذا الفرق الثاني، وإلا فإن الأعمال واحدة، لأن العمرة دخلت في الحج، فالطواف الذي تطوفه هذا طواف حج وعمرة، والسعي الذي تسعاه هذا سعي حج وعمرة، وهكذا. وكذلك الحلق، إذا أعمال الحج تدخل فيه أعمال العمرة، فالعمل واحد. أما المفرد فأمر فيه معروف. إذن المتمتع ماذا يقول في الميقات؟ لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو حج وعمرة، أو عمرة في حج، والمفرد يقول لبيك اللهم حج. إذن هذه الأنساك الثلاثة التمتع، القران، الافراد. جابر يقول لسنا ننوي الا الحج، لسنا نعرف العمره. صحيح، ما كانوا يعرفون ان العمره تؤدى في اشهر الحج، بل هذا كان عندهم من افضل الفجور على وجه الارض، عجبا للمشركين. العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وهم يعبدون الأصنام ويأكلون الميتات ويشربون الخمر ويعدون البنات ويفعلون المنكرات. والعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير هذه العادات، أزالها عليه الصلاة والسلام، هذه المعتقدات الباطلة الجاهلية. يقول جابر رضي الله عنه إذا الصحابة خرجوا الآن من ذي الحليفة من الميقات، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بحج وعمرة. القول الصحيح أن النبي كان قارنا، لأنه ساق الهدي معه من الميقات، ساق الهدي معه من الميقات. طيب، ما الذي حصل في مكة؟ يقول حتى إذا أتينا البيت معه ووصل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، هكذا يقول جابر. في صباح اليوم الرابع وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة، وهم خرجوا من المدينة لخمس بقين أو لأربع بقين من ذي القعدة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في اليوم 25 أو في اليوم 26 من شهر ذي القعدة، ووصل في اليوم الرابع. إذن هذه تقريبا 10 أيام استغرقت الرحلة، رحلة الحج النبوية من المدينة إلى مكة تقريبا في الطريق أخذوا 10 أيام. والآن في كم نقطعها من المدينة إلى مكة؟ في 3 ساعات أو في 4 ساعات. ومع ذلك كثير من الناس يتهيبون من الحج ويتخوفون ويتركون الحج خوفا من المشقة والتعب والجهد. يا سبحان الله، كيف كان الأولون يحجون على الإبل؟ وتعرفون ركوب الإبل؟ سبحان الله. وعشرة أيام الطريق هذا، يعني ما على خلاف المناسك التعب الذي في مكة، هذا في الطريق فقط 10 أيام. البلدان البعيدة شهر وأكثر. ومنهم من يركب البحر ويركب البر، مخاطر من أجل أداء الفريضة. والآن يخرجون في طائرات أو يخرجون في حافلات مكيفة ومجهزة ومشروبات ومرطبات وبوفيه مفتوح ومدري إيش، تسمع بأشياء. أصبحت رحلة سياحية يعني مريحة جدا، ما يعانون إلا عند أداء المناسك في الطواف وفي السعي وعند رمي الجمرات وعند التنقل، فيه يعني مشقة. لكن أثناء الرحلة إلى مكة وفي المخيمات كيف الحال؟ أنت في فندق 5 نجوم كما يقال، ومع ذلك كثير من الناس لا زالوا متهيبين متخوفين، كيف نروح؟ نخاف نموت. والحوادث التي تحصل أحيانا عند الجمرات هذا قضاء الله وقدره، سبحان الله. يعني هذا سبحان الله، الأمة هذه مرحومة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمتي أمة مرحومة جعل عذابها في الدنيا. الزلازل والفتن هذه رحمة بالأمة، عذابها في الدنيا. هذه الحوادث التي نسمع بها من الحوادث هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة إن شاء الله بهذه الأمة. فبعض الناس إذا سمع في هذه الحوادث يزداد خوفا وهلعا، وكأنه يظن أنه متى ما وصل مكة دهس، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو دعس على اللغة الصحيحة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصل في اليوم الرابع. لاحظوا أن في مسألة فقهية هنا، مسألة فقهية متعلقة بوصول النبي وخروجه من مكة حتى نفهمها، يعني ما هي في الحج، هي في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل في اليوم الرابع، متى خرج من مكة إلى منى؟ في اليوم الثامن، أليس كذلك؟ في ضحى اليوم الثامن. إذن كم يوم مكث في مكة؟ 4 أيام بالضبط. إن وصل في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، وصل في ضحى اليوم الرابع وخرج في ضحى اليوم الثامن، إذن هذه 4 أيام. وهنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومعه طائفة من أهل الحديث، من هذه الحادثة أخذوا أن المسافر يقصر فقط 4 أيام إذا نوى المكوف، إذا نوى المكوف يقصر فقط 4 أيام، فإذا زاد على 4 أيام يتم. من أين أخذ الإمام أحمد هذا التحديد ب4 أيام؟ أخذه من هذا، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقام في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. وهذا دليله، لأن هذا الدليل بعض طلبة العلم يسمعون أو يقرؤون ويعرفون أن مذهب أحمد ومعه طائفة من أهل الحديث المحققين أن مدة المسافر 4 أيام، ولكن لا يعرفون من أين أخذ هذا. هذا دليله، وتقرير هذا الدليل والجواب عليه إلى آخره وبحث هذه المسألة ليس هذا موضعه. يقول: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. استلم الركن يعني الحجر الأسود كما جاء في رواية، فطاف سبعا. كلمة طاف سبعا هذه ليست في صحيح مسلم، والظاهر أنها ليست في الحديث، لأن الشيخ الألباني رحمه الله لم يذكرها في جمعه لروايات حديث جابر، فكأنها تفسير من الشيخ المؤلف رحمه الله. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذا هو طواف القدوم، هذا طواف القدوم. طواف القدوم ما حكمه؟ طواف القدوم حكمه أنه سنة يبدأ به الحج، لأن الحج يبدأ بطواف وينتهي بطواف، ويتوسطه طواف. الحج فيه 3 طوافات: طواف في أوله، طواف في وسطه، طواف في آخره. الطواف الأول الذي يبدأ به الحج هو طواف القدوم، الطواف الذي ينتهي به الحج طواف الوداع، الطواف الذي يتوسط الحج هو طواف الإفاضة الذي يكون في يوم النحر، في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة، ينطلق الحجيج من منى إلى مكة ليطوفوا بالبيت العتيق، هو طواف الزيارة. وهذه الطوافات الثلاثة حكمها على النحو التالي: طواف القدوم سنة، طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن. إذن الحج فيه 3 طوافات: طواف سنة، وطواف واجب، وطواف ركن. ما هو الطواف الذي هو سنة مستحب؟ القدوم. ما هو الواجب؟ الوداع. ما هو الركن؟ الإفاضة أو الزيارة. فإن قال قائل: ماذا يترتب على هذه الأحكام الثلاثة؟ نعم، أما طواف القدوم قلنا هو سنة، فلو تركه الإنسان ليس عليه شيء، ولكن رغب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نحن ما نأتي أمام العوام ونقول طواف القدوم جماعة سنة، لو ترك الإنسان ما عليه شيء، هذا يؤدي إلى أن العوام يتساهلون ويرغبون عن مناسك النبي عليه الصلاة والسلام ويرغبون عن سنته، قد ليس بجيد. ما ينبغي للإنسان أن يترك منسك الرسول عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم. طيب طواف الوداع قلنا واجب لا يجوز تركه إلا لحائض كما جاء في الحديث، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تركه إلا لحائض، المرأة الحائض تنطلق وليس عليه شيء. أما من تركه لعذر فإنه يسقط عنه ولكن عليه فدية، لأنه ترك واجبا يذبح، لما تقرر عند أهل العلم من ترك نسكا فعليه دم. إذن طواف الوداع يجبر بالدم، أما طواف الإفاضة طواف الزيارة فإنه ركن من أركان الحج كما سيأتي، لا يسقط بحال ولا يتم الحج إلا به، إذا تركه الحاج فحجه ناقص، ما تم يجب عليه أن يأتي به، أن يأتي بهذا الطواف طواف الإفاضة، والله المستعان. طيب بالنسبة للمتمتع، قلنا إن المتمتع إذا نزل مكة عليه عمرة، أليس كذلك؟ إذن الآن المتمتع إذا انطلق إلى الكعبة يريد الطواف، فهذا الطواف هو طواف العمرة، وهو طواف واجب لأنه طواف العمرة يجب. طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يجزيه عن طواف القدوم، يكفي، وهذا كتحية المسجد، إذا دخلت المسجد وصليت الفريضة صلاتك للفريضة تكفيك عن تحية المسجد. كذلك هنا المتمتع إذا طاف طواف العمرة فإن طواف العمرة يكفيه عن طواف القدوم، يدخل هذا في هذا، لا يجب عليه أن يطوف طوافا ثانيا، لا ينبغي عليه أن يطوف طوافا ثانيا، فإن هذا الطواف يكفيه عن عمرته ويكفيه كذلك عن قدومه، يعتبر هذا طواف قدوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة طاف طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا لم يكن متمتعا، قال الطواف في حقه يعتبر سنة، لأن القارن لا فرق بينه وبين المفرد. يقول فرمل ثلاثا ومشى أربعا، طواف القدوم ينفرد، طواف القدوم وطواف العمرة ينفرد بسنتين، وهاتان السنتان ليستا في طواف الإفاضة والوداع، وإنما هذا فقط في القدوم، في كل طواف قدوم للحاج المعتمر. ما هاتان السنتان؟ السنة الأولى الرمل أو الاطباع، لأنك يكون قبل الاطباع يكون في اللباس. السنة الأولى الاطباع، ما معنى الاطباع؟ الاطباع معناه أن يظهر العاتق الأيمن، أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهذه الهيئة مشهورة عند العوام يفعلونها، أن تظهر العاتق الأيمن، وهذه فيها إظهار القوة والجلد. وتعرفون القصة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهذا؟ تذكرون في عمرة القضاء، لكنها سنة ثابتة إلى يوم القيامة. وهذه السنة الاطباع تفعل في الأشواط السبعة في طواف القدوم، سواء كان لعمرة أو لحج، في جميع الأشواط السبعة فقط. وعوام المسلمين يطبعون من أول الحج إلى آخره، منذ أن يلبس الإحرام في الميقات يطبع إلى أن يحل من الإحرام في يوم العاشر وهو مطبع، وتلتقط له الصورة التذكارية وهو مطبع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الاطباع إنما يكون سنة أين؟ في طواف القدوم فقط. بل هنا يقع بعض الحجاج في غلط أنه يصلي وهو مطبع، وهل يجوز هذا؟ على القول الراجح لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يغطي عاتقيه، والمطبع لا شك أنه أظهر العاتق الأيمن. فينتبه بعض الحجاج يطبع ويصلي هكذا، وهذه فيها مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا سنة الاطباع هذه تكون في طواف القدوم فقط. ولذلك إذا فرغت من طواف القدوم عليك أن تغطي عاتقيك لتصلي ركعتين، ما تصليها وأنت مطلع أنت به. وأما السنة الثانية فهي الرمل، وهذه السنة تكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط وليست في جميع الأشواط. ما معنى الرمل؟ الرمل بعبارة سهلة الهرولة الخفيفة، الهرولة الخفيفة يعني هي ليست المشي السريع، لا المشي السريع مو رمل، هرولة خفيفة. جيد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمرهم بها في عمرة القضاء، وهذه الهرولة الخفيفة تدل على القوة تحمل وإظهار الجلد، وهكذا كان الغرض منها. وليس الغرض كذلك هز الأكتاف، لا، هز الأكتاف ليس هو المقصود، هي هرولة خفيفة إن استطعت أن تفعلها ففعل. وفي أيام المواسم والامتحان الشديد ربما الإنسان يتعذر عليه أن يرمل هذا الرمل. يقول: ثلاثا ومشى أربعا. إذن ما الفرق بين الاطباع والرمل؟ الاطباع يكون من أول الطواف إلى آخره، والرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط. طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة فقط؟ يعني كما جاء في الحديث إبقاء عليهم، ما أراد النبي أن يشق على الصحابة أن يتعبهم، لأن الرمل في الأشواط السبعة متعب وهم قادمون من سفر. فإبقاء عليهم وشفقة عليهم أمرهم فقط أن يفعلوا هذا في الأشواط الثلاثة، لأن المشركين قالوا: سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني سيقدم قوم حمى يثرب المدينة كانت معروفة بالحمى، من سكنها يضعف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة فنقلت فضل الله. المقصود أنهم قالوا: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني قوم ضعاف هزال أكلتهم حمى يثرب. فلما جاء الصحابة وأخذوا يظهرون العواتق اليمنى والصحفر والمشركون يترقبون من جبل أبي قبيس تقريبا، يترقبون ينظرون كيف أحوال أصحاب محمد، فلما رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أظهروا عواتقهم اليمنى وأخذوا يرملون بقوة ويطوفون، قال: هؤلاء الذين قلتم عنهم وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء ينقذ أحدهم كما تنقذ الضباء، يعني شوف الإسراع شوف القوة والجلد، الله المستعان. يقول: فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعدما فرغ من طواف القدوم توجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلف المقام فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني بينه وبين الكعبة. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هذه السنة توحيد. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ثم رجع إلى الركن واستلمه بعدما طاف سبعا عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين، ركعتا الطواف. بعدما فرغ من الركعتين توجه مرة ثانية إلى الحجر الأسود واستلمه، هذه سنة. أما الآن يعني بالكاد حتى تستلمه في أول الطواف، وأما في المواسم فإنه شيء صعب جدا أنك تستلم الحجر، تشير إليه فقط، عليه زحام شديد ومعارك طاحنة عند الحجر الأسود. وهذا من قمة الفقه، لأنه استلام الحجر سنة هو شيء مستحب، وأذية العباد هذا شيء لا يجوز، حرام. ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج من الباب إلى الصفا لأنه كان في باب، الصفا والمروة كانت منفصلة وبعيدة عن المسجد، فخرج من الباب الذي يؤدي إلى جبل الصفا، وكان جبل الصفا كان موجودا، والمروة أيضا كانت جبلا موجودا. جبل الصفا، جبل المروة لم يزل إلى الآن في أثر منه، هناك صخور، فلو رقيت على الصفا وعلى المروة في صخور، هذا أثر الجبل، أثر جبل الصفا وأثر جبل المروة. فخرج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأه بما بدأ الله به. هذه السنة، إذا انطلقت إلى الصفا تقرأ هذه الآية، إذا نظرت إلى الصفا، إذا رأيتها، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولم يأفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكمل الآية، والله أعلم، فإكمالها ليس من السنة، وإنما تكتفي بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به. وهذه تقال قبل الشروع في السعي، والعوام الآن يقولونها في كل شوط، كلما أقبلوا على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا ليس من السنة، وإنما تقال فقط في البداية إذا أقبلت نحو الصفا. يقول: فبدأ بالصفا فرقي عليه، حتى رأى البيت، رقي على جبل الصفا، حتى رأى البيت يعني حتى رأى الكعبة. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام متوجها نحو الكعبة، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، هذه بداية السعي، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، بعدما انتهى من هذه العبارة دعا عليه الصلاة والسلام، ثم قالها مرة ثانية، ثم دعا، ثم قالها مرة ثالثة. وهل دعا بعدها؟ فيها خلاف، يعني قوله ثلاث مرات هل المراد للدعاء أم للذكر؟ ظاهر اللفظ أنها للذكر، لأن لقوله ثم دعا بين ذلك، بين ذلك ولم يقل بعد ذلك كما يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا الذكر ينبغي أن يحفظ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إلى آخره، ينبغي أن يحفظه الإنسان حتى يؤديه أداء صحيحا على الصفا وعلى المروة، وليس كما يفعل العوام. العوام ما يعرفون هذا الشيء، إذا العوام إذا رقي أحدهم على الصفا يشير إلى الكعبة كإشارته إلى الحجر الأسود في الطواف، يشير إشارة للكعبة يقول الله أكبر، هو ماشي الله أكبر يمشي، مع أن السنة أن يقف على الصفا ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو ثم يقول مرة ثانية ثم يدعو ثم يقول مرة ثالثة ثم ينصرف، ويفعل ذلك على الصفا ويفعل ذلك على المروة، لكن العوام ما يقفون، يفعلون على الصفا وعلى المروة كما يفعلون عند الحجر الأسود، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس له أصل، هذا من فعل العوام. والله المستعان. هذا الدعاء يحفظ، يعني سوف أسمعه لكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحفظ تحفظه لأنه سوف يسمع إن شاء الله. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سهل ولا لا؟ أنجز ونصر وهزم، مرتب الحروف ألف نون هاء كده ما تنساها أبدا. كيف؟ أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كيف؟ أنجز وعده أي بظهور الدين وبكسر المشركين وبنصرة الإسلام ولا لا؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. حقق الله ذلك من يحققه، هذا حققه الله، أنجز وعده ونصر عبده. من هو عبده؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا شك نصره على المشركين ولا زال النصر ظاهر بفضل الله. وهزم الأحزاب وحده، يعني سينا نشرح هذه العبارات، وهزم الأحزاب وحده لمغير مقاتلة آدميين. وكان هذا في أي معركة؟ في معركة الأحزاب. الأحزاب تحزبوا 10,000 جندي عربي، وأنا أقول عربي لأن العرب شجعان ليسوا كغيرهم وعندهم شراسة في القتال، وهؤلاء ليسوا عرب مسلمين في قلوبهم رحمة، إنهم عرب كفار مشركون يريدون افتراس المسلمين افتراسا في المدينة. 10,000 أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس بينهم وبينهم إلا الخندق، وفي المدينة في الداخل من؟ اليهود 1,500، واليهود أهل غدر، وهؤلاء أحاطوا بالمدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. لو أنك يعني تخيل لو أن الإنسان في بيته وعنده أهله وأطفاله وبناته وحريمه، وشخص واحد فقط في خارج الدار يهدده بالسلاح، كيف يكون وضعه؟ شخص واحد فقط خارج البيت معه سلاح يهدده بالرجل، سوف أذبحك وأذبح بناتك وأهلك، كيف يكون وضعه هذا؟ فكيف إذا كان الإنسان مو شخص واحد، 10,000 مقاتل يحيطون، واليهود من الداخل يزعزعون روع يا أخواني والله. وإذ بلغت القلوب الحناجر نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الأحزاب من دمرهم وهزمهم وردهم على أعقابهم خائبين خاسرين؟ من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ترجع إلى قصة معركة الأحزاب، هو الذي هزمهم سبحانه وتعالى وردهم على أعقابهم خائبين، لم ينالوا خيرا كما قال الله عز وجل، وكفى الله المؤمنين القتال. هؤلاء هذا هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرد عنا الأحزاب، أحزاب الشرك وأحزاب الخرافات والبدع. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا أسئلة كثيرة، أنا أشوف أن الأسئلة نجمعها هذه ونجيب عليها مرة واحدة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.